به الدواء والراوى بالدواء وصل يعني. رواه البخاري وصحيح، رواه احمد وابو داود والنسائي والترمذي وصححه وقال ولم يصلي عليه، ولكن هذه الزياده غير معمول بها، اولا من حيث سندها، والامر الثاني لو فرض انها ثابته فانها قد صلي عليها لزياده، وزياده منها الثقه مقبوله كما يقول العلماء، والصحيح على العلماء يصلي عليه. الصحيح من ضمن هذا يكاد يكون يعني أراء جماهير العلم إن لم يكن إجماعا على أن من أقيم عليه حد فمات فيه أنه يصلي عليه. قال وقد صح ولذا قال ورواية الإثبات أو لا إثبات الصلاة عليه أو لا، ولهذا احتاج إلى أن يستدل ويؤيد ذلك بقصة القرآن. ولهذا قال وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى على الغامدية، وهي التي اعترفت النبي صلى الله عليه وسلم فجاءته فقالت إنها حبلى من الزنا، فقال ذبيحة تضعي، فلما وضعت جاءت النبي صلى الله عليه وسلم تقول قائلني، فقال ذبيحة تؤذي هذا الطفل، فلما بلغت الطعم جاءت به وفي يده كسرة من خبز، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمن يحضنها ويأخذه، ثم أمر بها وشدت عليها ثيابها فرجها، طبعا لم اعترفت ولا تعترف، وإلا لو لم تعترف ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتابعها. وقال الإمام أحمد ما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على أحد إلا على الغالي وقاتل نفسه. كل ذلك يريد به الشيخ هو التأكيد على أن الأصل أن يصلي الإمام أن يصلي المسلمون على كل من قال لا إله إلا الله، وإن كان قد ارتكب موبقات أو ذنوبا أو حدا، وإن كان غالبا من أقيم على الحد يأتي غالبا المتاعب وحال الكفارات كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا محمد ما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على أحد إلا على الغالي وقاتل نفسه. ولم في هذا ظاهر، وإن كان ذكر شيخ من الشوكاني بعض خلافه لما قال إنه لا يصلى عليه، لكن أمر ظاهر وراجب إن شاء الله أنه يصلى على من أصاب حدا ومات فيه وقتل في حده، فإنه يصلى عليه من قبل الإمام ومن جهة غيره. صلى الله وسلم على خير خلق نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول في قوله مر النبي صلى الله عليه وسلم على حمزة وقد مثل به، ما معنى مثل به؟ مثل به يعني أنه شوه، قد يكون قطحا أو قط قدم أو نحو ذلك، هذا هو التمثيل. وقوله وبقوله أجيب بأن صلاته عليهم تحتمل أمورا أخرى، منها أن تكون من خصائصه ومنها أن تكون بمعنى الدعاء لهم، ثم هي واقعة عين لا عموم لها، ما معنى واقعة عين؟ واقعة عين يعني يحملون قصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على قبل أحد أنها واقعة عين، على معنى أنها حالة خاصة وقائع الأعيان لا يستدل بها أو لا يحتج بها على العموم كما يقول الصوري، وقائع الأعيان لا يحتج بها على العموم. واقعة عين يعني واقعة خاصة بأهل أحد، ومعلوم أن الأصل عدم ذلك، الأصل هو العموم والأصل هو التأسي، ولا يقال بأنها واقعة عين إلا بدليل، ولا يقال بأنها واقعة عين إلا بدليل. وأجيب بأن تلك الحياة الضيقة لا تتسع لسبعين صلاة وبأنها مضطربة وبأن أصل عدم الصلاة. ما معنى مضطربة؟ مضطربة يعني طرق، والأحاديث التي جاءت في هذا بأن أسانيدها مضطربة يعني فيها تضارب، مضطربة يعني بمعنى متضاربة، وإما من حيث ألفاظها وإما مضطربة من حيث أسانيدها واختلاف الرواة عليها. هذا هو الاضطراب، وغالب الاضطراب يكون في المسجد. وفي قوله ذهبت العزة والحنفية والشافعي في قوله أنه أن قتيل الرواة شهيد، قالوا إن لم نوصل علي أصحابه وهو توقيف. ما معنى توقيف؟ توقيف يعني لا مدخل للرأي فيه، توقيف يعني يقتصر فيه على النص وليس هناك محل للاجتهاد. هذا المسألة التوقيفية التي لا يجتهد فيها وليست مسارا للاجتهاد، وإنما هي يقتصر فيها على النص أو على مورد النص. يقول إذا كان علي قضاء يوم من رمضان وفي صيام القضاء جاءت زوجتي، جامعت زوجتي، فعلي كفارة مثل الإعادة. لا شك أن مخطئ وأنك مخطئ، ولا يجوز أن تقطع زوجتك في أثناء صيامك للقضاء، لأن صيام القضاء واجب ولا يجوز تعمد الإفطار فيه. لكن لو حصل فإنك آثم وتتوب إلى الله عز وجل وتستغفره، لكن لا كفارة عليه، إنما الكفارة في الجماع في نهار رمضان. يقول أحبك بالله، حبك الله الذي أحبتني فيه والسامعين. يقول من العادات المنتشرة في بعض البلاد أن تكون هناك فترة تقارب السنتين بين عقد النكاح الشرعي على الزوجة وبين يوم زفافها في عقد عام. والسؤال: ما هي الحقوق المشتركة بين الزوجين في هذه الفترة من خلوة ونحوها، وهل تؤيدون هذه العادة أم لا؟ على كل حال، إذا جرى العقد بين الزوجين أو بين الخاطبين فإنه تتم الزوجية في هذا العقد. إذا كان العقد صحيحا فإنه تتم الزوجية وتكون هذه زوجته ويكون هو زوجها بحيث يحل له منها كل شيء، حتى وإن لم يأتي يوم الزفاف، وتترتب الحقوق كاملة على ذلك، ما عدا النفقة ما دام أنها ببيت أهلها ولم تسلم له، لكنهم يتوارثان لو مات ويحل له منها كل شيء وتحل له منه كل شيء، يعني يحل له منها ويحل لها منه كل شيء. أما من حيث تأييد أو عدم تأييد فيرجع إلى الأعراف والحلف، ما دام أن ذلك لا يترتب عليه محظور شرعي ولا ممنوع شرعي فالأصل جوازه، وإن كان المبادرة أولى وأحسن، لكن على كل حال ما دام أنه لا يترتب عليه ممنوع شرعي فالأصل جوازه. إذا أراد الشخص متابعة الإذاعة من أخبار ثقافية وأدبية ونحوها يواجه كثير من الأحيان بفترات متقطعة من الموسيقى تتخلل هذه الفترات ولو بضع ثواني، فما أرائي في ذلك؟ الفترة تغثي وسمينها، مع العلم أن الشخص لا يعمل بين الموسيقى ولا يرغبها. هذا حقا وجد هذا في كثير من الإذاعات، والراديو الاستفادة منه في برامجه الثقافية والإسلامية والمباحة هذا ممكن ومتيسر ومعلوم أنه لا مانع منه، ولعله إذا وجد مثل ما ذكر الساعة السائل المنصف ونحي أنه إما أن يقفل أو حدث إليه أو يقصره بحيث لا يسمع، يخفض الصوت بحيث لا يسمع، فلعله بهذا يتلافى ما ذكره إن شاء الله. وإذا أمكن أن يعني له فرصة أن يستغني عنه بحيث يشغل وقته بأمور أكثر فائدة من هذا، حيث الدعاء والاقتناع والتزود من الثقافة المحمودة والقضايا الإسلامية ونحو ذلك، فمعلوم أنه إذا طرق إلى مثل هذا يكون أفضل وأحسن. رجل جاء في رمضان وعمل عمرة وسيبقى حتى يؤدي الفريضة إن شاء الله في الحج، فهل يجوز أن يقترض مبلغا من المال من طريق له بمكة؟ لا مانع أن يقترض يحتاج، ولو كان يريد أن يحج إذا قبل لا مانع أن يقترض، وإذا أمكن أن يستغني فهو أولى، لكن إذا احتاج فلا مانع، والقرض لا يمنع الحج، وخاصة ما دام أنه موجود في مكة. إنما الذي ذكر العلماء إذا كان الإنسان مدين يريد أن يحج، معنى أنه يقدم الحج على الدين، لا ينبغي أن يقضي ديونه، لكن لو حج وهو مدين فحجه صحيح. أرجو الإفادة في كيفية إطعام 10 المساكين بفرض اليمين. نعم، بفرض اليمين فيها إطعام 10 مساكين، يعطى كل مسكين صاعا أي نصف صاع من أرز مثلا أو مدة من بريد مدة من بريد أو نصف صاع من غيره، ولو أطعمهم طعاما جائزا ما يسمى طعام أو ما يعطى عرض الكلمات المعاصرة الوجبة الرئيسية طعام أو عشاء، فإذا كان يحتوي على ما يسمى بالوجبة الرئيسية على حسب طبيعة كل بلد، كان يكون بالأرز والإدام ونحو ذلك أو يكون باللحم والخبز أو نحو ذلك على حسب عدد البلاد، فما يعتبر وجبة رئيسية ثم دفعها إلى هذا المسكين ودفع إلى 10 مساكين فإنه يتولى لنا طعاما مطبوخا، أو أنه مثلا أرسلهم إلى مطعم مثلا أو اتفق مع صاحب المطعم وقاسمه وسنة العشرة يأكلون على حسابه مثلا، وينظر مثلا الطبيعة الذي يقدمه حيث يستوفي ما يسمى بالطعام الرئيسي مثلا ويرسل له 10 يأكل لا مانع ويكفي هذا. يقول أتيت في رمضان لأداء عمرة وقبل العيد ذهبت من المياه ورجعت في اليوم الثاني من العيد غير محرم إلى مكة، فهل علي هدي أم لا؟ نعم، إذا كان مجيئك من المدينة إلى مكة بقصد الحج، تقصد الحج فنعم، لأن عليك أن تحرم من الميقات الذي أعلم، فإن رجعت إلى ميقات أبي العلي وأحرمت منه ولو إذا قرب الحج كاليوم السابع من الحج أو السادس أو الثامن تذهب إلى هناك وتحرم الحج مفردا وتأتي ولا شيء عليه، أما إذا أحرمت من هنا للحج فإحرامك صحيح وحجك صحيح ولكن عليك دم لمجاوزة ميقات أبي العلي غير إحرام وأنت كنت مريدا للمشرك. أما إذا كان مجيئك إلى مكة لا لقصد المسجد لأنك مقيم بها وعملك فيها واجتهادك فيها وأتيت من أجل هذا ولم تلم الإحرام فلا شيء عليك. وبما يتعلق بسؤال الأمس الذي يجب عليه حين نتعرض على المسلمون وبعض المسلمين زيادة ويتعرض للقتل ويذون في سلوك الإسلام ونحو ذلك، فهل يكون تغيير المنكر؟ ومن يحميه إلى آخره. على كل حال حتى ولا حصل مثل هذا، إذا كان لأن مثل الحالة التي يعيرها السائل فيما يتعلق بما قد يصيب بعض المسلمين المستمسكين من هذا، مثلا أن هذا الأمر الذي يشير إليه أو الحالة التي يذكرها أن يذكرون باليد، هذا قد يترتب عليه ضرر كبير كما هو معلوم. ويلاحظ أن الذين بعض مثل هذه التصرفات جرت على أهل الخير مصائب كبرى وبلايا ومحن، ولم تؤدي الأمر الذي يريده، إنما كان مجرد إزعاج للأفراد والمجتمعات. وقد يكون الصبر مع حسن التدبير والسعي في الإصلاح، وقد يكون إصلاح القاعدة أيضا، وهذا مهم جدا، والتربية للقاعدة والسعي حتى يحسن حال المسلمين حينما تنشئ فيهم التربية الصحيحة والسلوك المستقيم، لأن يعني هذه التصرفات غالبا تصدر من الناس لا يملكون شيئا، وإنما يظن فعل آنية وتكتب فيها نوع من الارتجالية، وفيها نوع لا تكون مقاومة، وإنما تكون تجلب أذى وتجلب ضررا لفئات كبيرة قد تكون بعيدة أيضا عن عما يريده مثل هؤلاء الذين يريدون أن ينتقموا وأن ينقسموا ونحو ذلك. يقول أن رجل وقع علي حادث أنا وزوجتي وتوفيت على الفور، وكانت سرعتي عند وقوع الحادث 130 في الساعة كيلومتر يعني، وكان الحادث من مساء الليل، وقد حدث وقد صدمت بعيرا، وهل علي كفارة؟ نعم عليك كفارة، عليك كفارة قتل النفس هذه وهي صيام شهرين متتابعين إن كنت غير قادر على اعتاق الرقبة، لأن الواجب هو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع أو تجد فتصوم شهرين متتابعين، وليس هناك أي طعام كفارة القتل. هل من عليه فدية تجاوز الميقات هل لصاحبه أن يأكل منها؟ وإذا لم يأكل فهل أهله يأكلون منها؟ وإذا أرسل منها لجيران الفقراء هو وهم يجتمعون على طعام هل له أن يأكل منه معه؟ الفدية التي تجب بمجاوزة الميقات بغير إحرام هذه تكون للمساكين، لمساكين الحرم في مكة، وتوزع على فقراء مكة وفقراء الحرم مساكين الحرم. فإذا كان صاحبك من المساكين أو كان بعض أقاربك من المساكين وأعطيتهم لمسكنتهم ولحاجتهم فلا مانع، أما إذا كانوا غير محتاجين وليسوا بمساكين فلا. أما هذه التمتع والقران فنعم، وكالأضحية تأكل منه وتتصدق وتؤتي. نحن معتمرون ونريد شراء بعض الأغراض بعد طواف الوداع، هل يصح ذلك؟ لا مانع إن شاء الله، لكن الأولى أنك تنتهي من أعمالك قبل الوداع. لكنك لو احتجت بعد الوداع يعني تشتري أشياء، إما هدايا وإما أمور تتعلق بالسفر وأغراض السفر وأمتعة، فلا مانع إن شاء الله. إنما الذي ذكر العلماء هو ما يتعلق بالتجارة، أن الإنسان لا يتاجر، لأن معنى المتاجرة أنك لم تجعل الطواف طواف الوداع آخر عهدك بالبيت. الأصل في طواف الوداع أن تجعله آخر عهدك بالبيت. أما لو قفت ثم اشتغلت بالتجارة واشتغلت به، هذا لا يدل على أنك قد جعلت الطواف آخر عهدك بالبيت. أما الأمور التي تشتريها على الطريق كهدايا مثلا أو حوائج السفر وأمتعة ونحو ذلك وأغراض السفر، فلا مانع إن شاء الله. أختي نذرت أن تكلف بعض النساء بقراءة ما يسمى بالمولد، إذا رزق ابنها بولد فأتى بهذا النذر، لا لا تدري، بينما تكفر كفارة يمين، لا تدري بهذا النذر، هل الطواف عن الميت يصح؟ أي أطوف لما أزوج الطواف على أبي مثلا الميت؟ لا مانع إن شاء الله، يصح إن شاء الله. الدرهم كم يساوي الآن من الريال السعودي؟ 200 درهم تساوي 56 ريال سعودي في الطهر، 56 يعني تقريبا الربع كما تلاحظون، فيكون الريال يساوي 4 دراهم، هذا بالفضة. لكن الريال الورق السعودي أنا لا أدري بالضبط كم يساوي عند الصيارفة، لكنه يقارب 12 ريال 13 ريال. ريال ورق يساوي 13 ريال سعودي، يعني ريال الفضة يساوي 13 ريال ورق، الريال الفضة السعودي يساوي تقريبا 12 13 ريال ورق من الورق، وبهذا يبدأ أن يعرف درهم أيضا، على معنى يبدو إذا كان كذلك فيكون الدرهم يساوي 3 ريال ورق تقريبا، 3 ريال من الورق، وهذا يختلف، سعر الصرف يختلف من وقت إلى وقت بين الريال الورق والريال الفضة. ما إعراب الرسال وإنهم لمن المصطفين الأخيار؟ لا وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، عندنا على كل حال. ما هو على كل حال إنهم هذه إن أضعف الناسخ، والضمير هو اسمه مبني على الضم في محل نصب والميم علامة الجمع، واللام هذه للام المزحلق علامة التوكيد، ومن جر ومجرور ومصطفين اسم المجرور وعلامة جر الياء، والأخير صفة وهو جر ومجرور في محل رفع خبري. يضرها الماء؟ اي يضرها الماء. اذا كان يضرها الماء ما في معك. نعم. اذا كان يضرها الماء تتيمم لها. تتيمم يعني يضرها الماء تتبذل العصائر. اذا وجد شيء في الحرم اشياء تركها بعض الناس، الإحرام أو ترمس، ثم رأيت العمال سيقوم بوضع القمامة وأخذت لي أن هذا إسراف، لبعض الناس تحتاجه كما يحكم بذلك. إذا فينا خشيت أنه يضيع ويلقى في القمامة ويضيع ولا تتوقع أن يأتي صاحبه يستعنفنا مع أن تأخذه وتتصدق به، تأخذه وتتصدق به. حديث صدع على من قال لا إله إلا الله وكان في باب ما جاء في يوم الفاسق، نعم وتكلم عليه في حينه ونعم فيه ضعف على كل حال، لكن الحكم نفسه من حيث الصلاة على الفاسق على معنى الصلاة عليه إذا مات هذا يكاد يكون متفق عليه بين أهل العلم إلا في بعض الصور. طبعا الغالب والقاتل هذا قاتل نفسه هذا سبق، وكذلك هناك من قال الولد الزنا وبعض الذنوب أنا غير صلى على صاحبها، لكن الصحيح كما ذكرنا. هل قصة ماعز الأسنمي والغامدية كانت قبل نزول قوله تعالى في سورة البقرة غير في سورة الفرقان والذين لم يكن نص الآية لكنه قال 65 تعالى به قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون وما يفعل ذلك يلقى آثاما يضاعف له العذاب إلى آخره؟ لا ما في تعارض لأن قصة الغامدية وماعز أنهم اعترفوا أمام الإمام الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم، فلما اعترفوا وأقروا أن إقرار الشرع أربع مرات فأقام عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الحج. لو لم يأتوا وتابوا ولم يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم لرجع توبتهم صحيحة، ولهذا لا يقال لمن وقع في مثل هذه الموبقة سواء في عصرنا أو قبله أو بعده لا يقال إنه يلزمه أن يذهبوا إلى الإمام أو أن يذهبوا إلى القاضي ليعترفوا، لا يلزم. إذا ستر الله عز وجل عن عبد فستر على نفسه ولم يذهب وتاب فإن توبته صحيحة إن شاء الله، ولا يحتاج إلى أنه لا بد أن يقام على الحج، هذا لا يلزم. لكن لو ذهب إلى الإمام واعترف لا يسع الإمام إلى أن يقيم الحج، لكن الإمام لا يأتي إلى الناس ويقول تعالوا اعترفوا وإلا سافعل كذا وكذا، الذي يأتي إلى الإمام أو إلى نائبه يأتي إلى القاضي ويعترف هذا يؤخذ باعترافه. أما الذي يسر الله عليه ويسر على نفسه أو ثم يسر على نفسه فهذا لا يلزم أن يذهب إلى المحكمة، ولا يلزم من اطلع على حاله أيضا أن يرفع عنه ويسر عنه، هذا لا يلزم إلا إذا شبه بالفسق وخشي ضرره فهذا أمر آخر. أما مجرد أن يقع الإنسان أو يزل وتقول إلى الشرطة أو إلى المحكمة لا، وإنما تستر عليه مع المناصحة والتوجيه والسعي في إصلاحه، فلا تعرض أبدا بين هذه وهذه. نقول أحبك بالله وأحب الحاضرين، جزاك الله خيرا ما أحبك الله الذي أحبتنا فيه. يقول أنا في بلدي يرى مظاهر شرك وإلحاد وعملنا تغيير بعض الشيء وجادلتهم بما أعرف في ديني، ولكن أريد أن أستزيد بعض الكتب إلى آخره. أنا أعرف هذا التوجه جيد وطيب، وعلى التصل ببعض العلم النوع الدخول التي تريدها أو الدخول التي تنقصه قد يكون تتبعها فلا تجنب الزيادة منها ولا تقابلني هذا الذي يستبعه الشيء وتتصل بعض العلماء وكذلك. يقول جئت للعمرة واعتمرت وأريد أن أعتمر مرة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة أجوز الإكثار من الطواف أو لا؟ تكثر من الطواف ولا يحتاج أنك تخرج من عمرة في كل وقت وفي كل حين. في اليوم الواحد كم يجوز أن أعتمر؟ كما قلنا لا يحتاج أنك تخرج وإنما تكثر من الطواف. هل يجوز أن رحمي من الرحمة لأمي ولأخواتي؟ الميت لا مانع إن شاء الله تغيب عنه، أما الحي فإذا كان قد وكله